تعب دنيا نتعب من الذي فينا واللي بينا من الهضم والله كافينا احنا نار من الألم ياهو يطفينا يمتيل فينا الوعاء يمتيل فينا تعب دنيا نتعب من الذي فينا واللي بينا من الهضم والله كافينا احنا نار من الألم ياهو يطفينا يمتيل فينا الوعاد يمتيل فينا تعب دنيانا تعب من الذي فينا واللي بينا من الغضب والله كافينا احنا نار من الألم ياهو يطفينا يمتيل فينا الوعاد يمتيل فينا يمتيل فينا الوعاد